أهلا بكم. الديمقراطية في تونس على موعد مجدداً مع ضربات إرهابية، ففي كل مرة تنصب حكومة جديدة كي تسير بالبلاد إلى بر الأمان، تظهر خلايا رغبتها الوحيدة هي تقويض مسار الديمقراطية في تونس. هناك من يقولون بأن هذه العملية الإرهابية التي حصلت منذ 3 أيام في ولاية سوسة التي تلقب بجوهرة الساحل التونسية، بما أنها ولاية من أكبر الولايات السياحية في تونس، هناك من قال بأن هذه الضربة الإرهابية والتي استهدفت كما قلنا المسار الديمقراطي غايتها الوحيدة هي خدمة أجندات سياسية معينة لصالح أحزاب وشخصيات سياسية في تونس، وقليلون هم الذين نفوا ذلك، بما أن هذه الضربة جاءت مباشرة بالتحديد بعد 2 يوم فقط من بداية عمل حكومة هشام المشيشي، وهو رئيس الحكومة المكلف الجديد من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، والذي نال ثقة المجلس التأسيسي لبداية العمل منذ 2 فقط. إذن كيف كان تعامل الأطراف السياسية المختلفة والتي تنتمي لحكومة المشيشي أو غيرها مع هذه العملية الإرهابية، وكيف تفاعل الشارع التونسي مع هذه العملية؟ تفاصيل أكثر تتابعونها في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، ابقوا معنا. وكي نصف لكم ما حصل قبل 3 أيام في مدينة سوسة الساحلية في منطقة أكودة بالتحديد في شرق البلاد التونسية، فقد قتل عنصر من الحرس الوطني التونسي صباح يوم الأحد، وذلك وفق ما تم الإعلان عنه من قبل المتحدث باسم الحرس الوطني لوسائل إعلام مختلفة. العملية تمت كالآتي: عناصر إرهابية تقود سيارة قامت بدهس هذا العنصر الأمني صحبة رفيقه، ومن ثم قاموا بطعنه حتى الموت. عنصر أمني متوفى والثاني يقبع الآن في المستشفى وحالته خطيرة. وقال السيد حسام الدين الجبالي، وهو المتحدث باسم الحرس الوطني، بأن دورية أمنية تضم 2 من أعوان الحرس الوطني قد تعرضت للاعتداء بسكين من طرف إرهابي في وسط مدينة سوسة على بعد 140 كيلومترا جنوب العاصمة التونسية تونس. ومن ناحية أخرى، أوضح حسام الدين الجبالي أن قوات الأمن قد لاحقت المهاجمين الذين كانوا قد استولوا على سيارة الدورية بشكل مباشر وأسلحت الضحيتين كذلك، وكان قد أشار إلى أن 3 إرهابيين كانوا قد قتلوا في تبادل إطلاق نار بينهم وبين العناصر الأمنية التي لاحقتهم بغية القبض عليهم، وأكد بأن استعادة قوات الأمن للسيارة والأسلحة قد تمت فعلا. الهجوم وقع وجرت ملاحقة المهاجمين عند مفترق أكودة كما قلنا في منطقة القنطاوي السياحية وفق الحرس الوطني. الشرطة من ناحيتها كانت قد طوقت مكان وقوع الهجوم الإرهابي وفرضت حصارا أمنيا مشددا على المنطقة. وأما عن تفاعل الرئيس التونسي قيس سعيد مع هذه الهجمة الإرهابية، فقد انتقل إلى مكان العملية ووصف هذا الهجوم بالبغيض، وقال بأن الشرطة الفنية يجب أن تتوصل إلى من يقف وراء هؤلاء، يعني الإرهابيين ربما يكونون قاموا بالعملية منفردين وربما يكون وراءهم تنظيم معين. وعلى غرار رئيس قيس سعيد، كان كذلك رئيس الحكومة المكلف الجديد هشام المشيشي ووزير الداخلية توفيق شرف الدين كانا قد انتقلا هما الآخران إلى مكان العملية. وكي نعود بالتاريخ إلى الوراء قليلا، فإن آخر هجوم مماثل يعود إلى 6 آذار مارس الماضي، عندما تم قتل شرطي وإصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة في هجوم انتحاري مزدوج على قوات أمنية كانت تتولى حماية السفارة الأمريكية في العاصمة التونسية في منطقة البحيرة بالتحديد. بدأت تونس تواجه الإرهاب منذ 2000، وذلك بعد صعود الحركات الإرهابية المختلفة والتي كانت مسؤولة في عديد المرات عن مقتل عشرات من الجنود وعناصر الشرطة، وهذه الهجمات الإرهابية البغيضة كانت كذلك قد طالت عدداً كبيراً من المدنيين و59 سائحاً أجنبياً. سنة 15 و2000 لا يمكن للتونسيين أن ينسوا ما حصل في شهر آذار مارس كذلك من العام نفسه، حيث أسفر هجوم على أهم متحف في البلاد، متحف باردو بالعاصمة التونسية، عن مقتل ما يقارب 22 شخصاً، من بينهم 21 سائحاً أجنبياً وشرطي تونسي. ومثلت هذه العملية عملية ضخمة جداً مقارنة بتلك التي حصلت سنة 2000 وقد تم تبنيها من قبل تنظيم داعش الإرهابي. في حزيران يونيو لسنة 15 و2000 استهدف هجوم إرهابي آخر تبناه تنظيم داعش طبعاً فندقاً قرب سوسة، أي في نفس الولاية التي حصلت فيها العملية الإرهابية الأخيرة والتي راح ضحيتها الشرطي التونسي. العملية التي تمت في شهر حزيران أدت إلى مقتل 38 شخصاً بينهم 30 بريطانياً. أما في تشرين الثاني أي نوفمبر من العام نفسه، أي من سنة 15 و2000، فقد فجر تونسي نفسه في حافلة تنقل عناصر أمنية من الأمن الرئاسي، ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً في وسط العاصمة التونسية، ومن تبنى هذه العملية الإرهابية كان تنظيم داعش كذلك. ونظراً لتزايد عدد العمليات الإرهابية آنذاك، فقد تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد بعد هذا الهجوم مباشرة، ولا تزال سارية المفعول منذ ذلك الحين. وعلى الرغم من تكرار العمليات الإرهابية بين سنة 11 و2000 وسنة 15 و2000، فقد انتعش القطاع الأمني وتحسن الوضع الأمني العام في البلاد بشكل ملحوظ نظراً لمجهودات كبيرة تقوم بها المؤسسة الأمنية التونسية في إطار عملها الدؤوب لقطع دابر الإرهاب في تونس. الوضع الأمني تحسن بشكل ملحوظ جداً في السنوات الثلاثة الأخيرة، لكن الهجمات التي تستهدف عناصر الأمن ما تزال تقع، خصوصاً في المناطق الجبلية والمناطق السياحية. عنصر التوقيت مهم جداً بالنسبة للعناصر الإرهابية، والهدف من ذلك هو إرباك المسيرة الديمقراطية في تونس. فإن رجعنا بالذاكرة قليلاً سنجد بأن هناك عملاً إرهابياً كذلك استهدف حكومة الفخفاخ عندما تولى هذا الأخير منصب رئيس الحكومة، وعندما انطلق في العمل هو وحكومته. وقبل 3 أيام تعرض هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية الجديد إلى نفس الاستهداف، وهذا ما يجعلنا نستنتج بأن العناصر الإرهابية تختار توقيتها ربما لخدمة أجندات سياسية. هو الأكيد ومما لا مجال للشك فيه أنه الإرهاب يتغذى من عدم الاستقرار الأمني والسياسي بصفة عامة، وليس في تونس فقط. تونس ليست إلا مثالاً عن تصيد الجماعات الإرهابية للوضع غير المستقر، سواء على المستوى السياسي الاقتصادي أو كذلك الاجتماعي، لبث الرعب والخوف والبلبلة في صفوف المواطنين وصفوف البلد في حد ذاته للقيام بعمليات إرهابية، وكأن الإرهابيين يريدون أن يقول نحن هنا. صحيح أنه عملية أكودة الإرهابية التي حدثت مؤخرا في مفترق أكودة من ولاية سوسة، وهي إحدى المناطق السياحية الساحلية والسياحية، هذه العملية التي تسببت أو تم فيها القضاء على 3 عناصر إرهابية على خلفية مطاردتهم بعدما قاموا طبعا بدهس دورية أمنية، والتي أدت بدورها إلى استشهاد وكيل أمني. هذه العملية التي جاءت تقريبا بعد 2 أو 3 أيام من تنصيب حكومة هشام المشيشي رئيس الحكومة الجديد، الذي كان يشغل أيضا منصب وزير داخلية في الحكومة المتخلية. ما هي إلا رسالة كما قلت لبث البلبلة والقول نحن هنا. ولكن ما وجب التأكيد عليه أنه هذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها عمليات إرهابية بالتزامن مع تنصيب حكومة جديدة أو إعلان تحوير وزاري أو إعلان تشكيل حكومة جديدة. أذكر مثلا أنه بعد تنصيب حكومة المهدي جمعة في سنة 2014 صارت أكثر من عملية إرهابية بعد أيام معدودات فقط من تسلم جمعة مهامه. نفس الشيء بالنسبة لحكومة الحبيب الصيد، والتي على إثر أيام قليلة أيضا من توليه مهامه تم إحباط أكثر من مخطط إرهابي خطير كان ينوي استهداف مقرات أمنية، استهداف وزارة الداخلية كذلك. حتى بالنسبة لحكومة إلياس الفخفاخ، الحكومة التي سبقت الحكومة الحالية، فور تنصيبها وفي الساعات الأخيرة من تنصيبها صارت عملية إرهابية في محيط سفارة الولايات المتحدة الأمريكية. إذن مرة أخرى بالتزامن مع تنصيب حكومة جديدة كما هو الشأن لحكومة المشيشي تحدث عملية إرهابية كما أشرت، انتهت باستشهاد بالقضاء على 3 عناصر إرهابية واستشهاد عنصر أمني وإصابة آخر. كثير من المحللين تحدثوا على غرار هذا على ما يعرف بهجمات الذئاب المنفردة، فما معنى ذلك وما هو الترابط الذي يمكن أن نلحظه بين هذه العملية الإرهابية التي استهدفت الشرطية في سوسة وتنظيم داعش؟ الأكيد أن الإرهابيين لا يعملون من فراغ، الأكيد أن هذه العملية الإرهابية بعض المحللين يرون أنها قد تكون تعبر عن ما يعرف بعملية الذئاب المنفردة، لأنه تابعنا تنظيم داعش الإرهابي أعلن تبنيه للعملية بعد أقل من 48 ساعة من انقضائها. فيما يتعلق أو تفاعلا بمزيد من التفاعل مع سؤالك حول لماذا الآن بالضبط، رئيس الجمهورية نفسه قيس سعيد كان وجه رسالة مضمونة الوصول، قال فيها ما مفاده واهم من يعتقد أنه سيقلب النظام أو يربك التونسيين بمثل هذه العمليات. وفي هذا التحذير أو في هذه الرسالة نوع من الجواب عن سؤالك، أي أن الهدف من هذه العمليات الإرهابية السعي إلى قلب النظام أو كذلك إرباك التونسيين بنوعية هذه العمليات الإرهابية، خاصة أن تونس تعيش من فترة نوعاً من الاستقرار الأمني. القوات الأمنية والعسكرية في أوج التصدي لهذه العناصر الإرهابية. ربما هذه المرة الأولى التي تحدث فيها عملية إرهابية بهذا النوع، والتي تتمثل، أتحدث طبعاً على شكل العملية أو على الأسلوب، يتمثل في الدهس. بالنسبة للعمليات الإرهابية السابقة تعودنا بنوع من تبادل إطلاق النار، من العمليات الانتحارية، من الغام، من قتل، من ذبح وغيره من الممارسات الإرهابية الدموية اللاإنسانية القذرة. ولكن لجوء الجماعات الإرهابية إلى ممارسة الدهس التي رأيناها في دول أخرى، ولكن في تونس كما قلت تقريبا من المرات النادرة كي لا أقول المرة الأولى التي تحدث فيها عملية إرهابية باعتماد الدهس، هذا يعكس نوع من التضييق على الجماعات الإرهابية، التضييق عليها في الجبال التي كانت تتخذ منها العناصر الإرهابية مأوى لها، وهي تعكس كذلك رقصة الديك المذبوح. كما قلت العناصر الإرهابية تريد أن تقول نحن هنا وإن في فترة اللا استقرار السياسي، تريد أن تجيب بطريقتها عن تضييق الخناق عليها ومحاصرتها من قبل الجماعات، من قبل العناصر الأمنية. هي تريد بهذه العملية طبعا أن تقول نحن هنا، وتبث رسالة مفادها الترويع والتخويف في صفوف التونسيين. ولا يجب أن ننسى أن هذه العملية بالإضافة إلى تزامنها، أو أنها كانت بعد يومين تقريبا من تنصيب حكومة المشيش، لأنها تتزامن كذلك مع الإحياء ذكرى انبعاث الحرس الوطني. ولكن رد العناصر الأمنية كان حاسما، لأنه في وقت وجيز تقريبا تمت مطاردة هذه العناصر الإرهابية. العملية الإرهابية التي استهدفت الشرطي التونسي والتي حصلت في مدينة أو ولاية سوسة التونسية جاءت بعد يومين كما قلنا من تولي رئيس الحكومة التونسي الجديد هشام المشيشي لمنصبه، وكذلك بعد يومين من إلقائه خطابا أكد فيه بشكل كبير على تواصل عمله وأخذه لمشعل مكافحة الإرهاب في تونس، وقال بأن الحرب على الإرهاب لم تنتهي بعد. لابد كذلك من الإشارة إلى أنه تقريبا في خطابات مختلف رؤساء الحكومات الذين تم تنصيبهم يتم التأكيد على أن الحرب ضد الإرهاب متواصلة، والحرب ضد الإرهاب صراحة هي غير موجودة أو متواصلة في تونس فقط، وإنما في مختلف دول العالم التي عانت ويلات الإرهاب. رئيس الحكومة الحالي والجديد هشام المشيشي، والذي كان كذلك يشغل منصب وزير الداخلية، كان تنقل على عين مكان العملية الإرهابية، وأكد على تصدي الوحدات الأمنية وكذلك القوات العسكرية للعناصر الإرهابية، وأنه سيتم متابعتها أينما كانت، وأنها لن تنجح في بث الفوضى في صفوف التونسيين. وصراحة رغم الوضع السياسي المتذبذب، فلأقول في الوضع الحالي، لماذا أقول متذبذب؟ لأنه تم تنصيب حكومة جديدة، ولكن لا أعتقد صراحة أنه العناصر الإرهابية ستنجح في تخويف التونسيين أو إرباكهم، لأنها ما لم تنجح في فترة ما بعد الثورة سنوات 2011-2012 و2014، لم تنجح في قلب نظام تونس كدولة مدنية، لم تنجح كذلك بفضل جهود التونسيين، هياكل المجتمع المدني، وكذلك بعض من كانوا موجودين في الحكم وبعض الأحزاب نجحوا في التصدي لأجندات التسفير وأجندات غسيل دماغ الشباب التونسي والحفاظ على تونس كدولة مدنية، مقابل الحرص وكل الحرص على تطبيق القانون بالتصدي لهذه الجماعات الإرهابية التي تسعى دائما إلى أن تثبت وجودها متى كانت الدولة نوعا ما ضعيفة. ولكن تونس لا يمكن أن نقول أنها ربما مريضة في الوقت الحالي، والمرض يمكن أن يكون تشخيص اقتصادي اجتماعي، خاصة أنه لا ننسى وضع الكورونا وتأثيره كذلك على التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لمختلف دول العالم وليس لتونس فقط. ولكن لا يمكن أن نقول أنها دولة ضعيفة، وإن مرضت وإن ضعفت فهي دائما قادرة على مواجهة الإرهاب، وهذا ليس بالكلام فقط وإنما بالفعل، والدليل أنه هناك نوع من الاستقرار الأمني في المدة الماضية، حتى أنه السياحة عرفت نوعا من الانتعاش الاقتصادية. طبعا أتحدث هنا خارج وضع الكورونا، في وقت ما كانت هناك مختلف دول العالم وكبرى الدول الديمقراطية بما في ذلك الأوروبية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي تعاني من ويلات ميليشيات الإرهاب، تونس كانت في وضع مستقر لأنه كما قلت تم تضييق الخناق على هذه العناصر الإرهابية. مكافحة الإرهاب في تونس أو في أي بلد آخر من العالم، إن كان بلداً عربياً أم غربياً، كانت ولا تزال وستكون حتى في المستقبل إن تواصل الإرهاب طبعاً في ضرب هذا العالم، الأولوية التي لا يمكن الحياد عنها للاستمرار في بناء ديمقراطية الشعوب. كانت هذه حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، حاولنا من خلالها أن نحلل الوضعية السياسية والأمنية في تونس بعد الضربة الإرهابية البغيضة التي ضربت ولاية سوسة من الجمهورية التونسية والتي راح ضحيتها شرطي تونسي. تغمد الله الفقيد برحمته. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.